طريق ببابك، من لي سواك لا ذا المهال، إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمت طريح ببابك، من لي سواك لا ذا المهال، إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك. في رحاب الله غيرك أنت الرحيم بعبدك، فارحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فأشرف صلاة وأتم تسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فتعالوا بنا إلى رحاب الله تعالى، نشدو باسمه ونستذكر ونذكر عظمته وصفاته العلية الجلية. وحديثنا اليوم بعنوان شمس التوحيد. الله سبحانه وتعالى إله واحد ليس له شريك، وليس له مثيل في ذاته أو صفاته أو أفعاله. كل ما في الكون من إبداع ونظام وتوافق وانسجام يدل على أن مبدعه ومدبره واحد. ولو كان وراء هذا الكون أكثر من مدبر وأكثر من منظم لاختل نظامه ولاضطربت سننه، كما قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله، وأن الله رب كل شيء ومليكه، كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون، بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض، ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها. سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته، رب السماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ولا يستطيع أحد من خلقه أن يدعي أنه الخالق أو الرازق أو المدبر لذرة في السماء أو في الأرض، وما ينبغي لهم وما يستطيعون. وهو سبحانه وتعالى واحد في ألوهيته، فلا يستحق العبادة إلا هو، ولا يجوز التوجه بخوف أو رجاء إلا إليه سبحانه، ولا خشية إلا منه، ولا ذل إلا إليه، ولا طمع إلا في رحمته، ولا اعتماد إلا عليه، ولا انقياد إلا لحكمه سبحانه. والبشر جميعا سواء كانوا أنبياء وصديقين أو ملوكا وسلاطين، عباد لله لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فمن أله واحدا من هؤلاء أو خشع له أو حنى رأسه له فقد جاوز به قدره ونزل بقدر نفسه. قال ابن القيم رحمه الله: إذا طلعت شمس التوحيد وباشرت جوانبها الأرواح

قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فقال أيضا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويقول أيضا: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا أشرك مع الله فيه غيره تركه الله وشركه. فهو تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه فهو كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى أثر، كالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها، ولهذا تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية، فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده وإلا استحكم وصار طبعا يتعسر عليه قلعه. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولمن له حق علينا. اللهم اختم لنا بخير يا أرحم الراحمين، وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمضطرح ببابك، هل لي سواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمضطرح ببابك، هل لي سواك لا ذا المهالك، أتيتك مخبتا. مع برنامج في رحاب الله عبر أثير إذاعة الكلم الطيب من لبنان.